بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: 67. نعم، يعني من الفوائد أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. نعم، يعني ما ثبت حديث مرفوع عن المسلم في هذا بين الجبال أو الأشجار أو جمادات تتباهى، وإنما أقوال عن بعض الصحابة، إلا المؤذن يشهد له الحجر والمدر، قال: وكل شيء، وكذلك التلبية. نعم. وقال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا: يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة: نعم، وقائلة: لا. وقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، أمر، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل: لا، ومن قائل: نعم. 68. أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: وإن كان هذه الآية في الصلاة، لكن يشمل أيضا خارج الصلاة، وإذا قام من الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا في الصلاة. نعم. وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج: أم منافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. إيه، لأن الخوارج كثير ذكرهم لله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامكم، إلى صيامكم، وقراءتكم إلى قراءتهم. فهم يكثرون من الأعمال لكن عندهم فساد المعتقد، فما نفعهم العمل. والمنافقون فساد في المعتقد وقلة في العمل الصالح، عياذ بالله، لذلك كانوا في الدرك الأسفل. نعم. وهذا استنباط عظيم، يعني من كعب لما سئل هل الخوارج منافقون. نعم. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج: أمنافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل. 69. أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به، ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.